السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. مع وابل من الرحمة في هذا الليل الساجي، قد استمعنا اليوم لتلاوة ما تبقى من آل عمران، وبداية سورة النساء. نعيم معدل من النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله للناس في الدنيا آل عمران. آل عمران والنساء والقرآن كله، لكن سبحان الله، يعني كلما دخلت في سورة تجد أن هذه السورة محاطة بسور مليئة بقى، فيها حدائق لا يعلمها إلا الله، وكل واحد وشفرته، كل واحد وشفرته. يعني كان في واحد كان يبكي عند سماع آيات المواريث، آيات المواريث ويبكي، فكان الناس اللي حواليه تعجبوا وسألوه، لأن ده مش موطن موعظة يعني. فقال إن هو دارس اقتصاد ومهتم بفلسفة الميراث من ناحية العدلية، فلما مر عليه هذه الآيات وفهمها اقشعر بدنه ورجف قلبه وذرفت عيناه، لأن هي الآيات دي لمست نقطة في روحه وبددت حيرة كانت تؤلمه كثيرا. كتير مننا لا يستمتع الأسباب، منها أنه مش فاهم، أو فاهم القشرة اللي إيه، عارف يعني حلائل، عارف يعني رابطه، ممكن يقولك الكلمة دي معناها كذا كذا كذا، لكن في فرق بين ممن يعرف المعنى وممن يعرف المعني. تفرق كتير بأنك تكون مشغول بالمعنى وواحد مشغول بالمعني. مين المعني هنا؟ إيه المعني هنا؟ إيه المقصد هنا؟ إيه المتعة اللي هنا؟ فسبحان الله، كل واحد ليه شفرة، صح؟ ليه بصمة كده، دي ان ايه بتاعته. برضو في دي ان ايه كده قرآني في المعاني. تبقى واقف في الصف، يعني النهاردة انت في المسجد، كل واحد داخل القرآن سبحان الله. كمثال بس أقرب الحاجة، والموضوع أعمق من كده بكتير، وليس لكلام الله إيه مثل، لكن من باب التقريب، عارفين النفس الأكسجين هو موجود في الكون كله، وكل واحد بيتنفس مقدار معين للاحتياج بتاعه. هو كده سبحان الله. وانت في القرآن وانت بتسمع حاجة متعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة سورة النساء بيقول لابن مسعود: اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. وطبعا ابن مسعود اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، هو شخصية قرآنية بامتياز. كل صحابي ليه هوية كده، في هوية بتميزه، لو تأملت هتلاقي. فابن مسعود ايه الهوية اللي بتميزه، ايه بصمة شخصية ابن مسعود؟ هي بصمة الصحبة، صحبة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. فقال له يا النبي صلى الله عليه وسلم: اني اشتهي ان اسمع. يا جماعة، من اجل العبادات الغائبة وقليل من الناس من يستمتع بيها ومتمكن منها، هي عبودية الاستماع للقرآن. يعني في واحد تلاق لكتاب الله بيقرأ قرآن كويس، في واحد بيذاكر، في واحد بيحفظ، في واحد كذا، في واحد مدمن استماع للقرآن، مدمن استماع، حاجة كده بيبقى متألم جدا لو راح صلاة الفجر متأخر. أحد أسباب التألم مش إن صلاة الجمعة الصلاة فاتته وتكبيرة الإحرام، لأ، إن هو هيفوته متعة استماع. متعة استماع قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني أشتهي أن أسمعه. واحد بيشتهي لبس معين، واحد بيشتهي كلام يسمعه، واحد بيشتهي أكلة، والنبي يشتهي أن يسمعه. النهاردة سبحان الله أتى لي خاطر، مجرد الخاطر ده ما أتى حسيت إن إحنا لو ظللنا ساجدين لله على إبر، هذه الإبر مغلية تغلي، ساجدين لله نشكره على هذه النعمة، ما وفينا شكرها لو ظللنا ساجدين على يعني تراب محمي، على ولعة، على سبائك شواظ من نار، إلى أن نلقى الله ما شكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى. إيه هي النعمة ديت؟ نعمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لك أذن تسمع. تخيلت اليوم لو أنا بصلي التراويح ولا أسمع ما يقول الإمام، مجرد بس الشعور ده يا قلت سبحان الله، سبحانك سبحانك. هو القرآن ليه سطوة حتى لو أنا مش فاهم. القرآن زي بالضبط ما واحد بياخد دواء، أنا مش فاهم هيؤثر فيا إزاي، بس فعلا أنا لما أخدت البنادول وأخدت بالأسباب الصداع قل. أما شفت الأثر، أنا شايف الأثر وأنا بخرج من صلاة التراويح، وأنا بسمع بخرج من الصلاة الفرائض وبسمع القرآن، أنا خارج من كأن قلبي قد ابتل من الرحمة. فالعمق ده مهم جدا إدراكه، إنكم تخرجوا كل يوم كل يوم لو ما فهمتوش أي حاجة، أنكم تشكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يسمعكم القرآن. ويمكن كل رمضان بقول الحاجة ديت، بس كنت بقولها دايما في الأواخر في العشر الأواخر، لكن هي حاضرة ابتداء من دلوقتي، ألا وهي والله وبالله وتالله لو أن في البرزخ أو على أرض ساهرة اللي هي 50,000 سنة، لو أن الله سمح لنا أن نسمع القرآن كما نسمعه في التراويح لخفف علينا هذا السماع ما نحن فيه. يعني الموضوع هيعدي، يعني لا هنقعد في برزخ 10 قرون، بس المتعة اللي احنا بنشوفها في التراويح والقرآن، أنا بيصعب عليا جدا الناس اللي مشغولين جدا جدا يدوروا على الإمام اللي يخلص 5-6 أجزاء ويجري. إيه المتعة اللي في كده؟ هل هذه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه التلاوة التي ذرفت عين النبي لأجلها لما سمعها من مسعود؟ وإحنا رايحين نراجع، وإحنا رايحين نجري وخلاص ونختم. فاللي بيدوروا على إمام ينجز ويقرأ، أو بيدور على أن الناس تسمع صوته مش تسمع القرآن، الناس دي بيشوشوا جامد جدا جدا جدا على الفكرة الكبيرة. فالله المستعان، من متع الدنيا اللي ربنا جعلها في الدنيا، ان ربنا يرزقك إمام يصلي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده متعة، دي متعة من متع الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى متع بها البعض. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف استماع كلامه في مساجد قائمة على السنة، لأن المسجد اللي بيقام على السنة فيه بركة خفية في هذا المكان. سورة آل عمران، السورة دي ممكن تسميها 1000 اسم، وهتلاقي كل اسم كل واحد وحيلاقي فعلا الأثر بتاع الأسماء. لكن سبحان الله مهما اختلفنا في الأسماء سنتفق أنها جبرت الصحابة رضي الله عنهم. هذه السورة جبرت الصحابة رضي الله عنهم، فهي سورة جبر. صحابة طالعين من غزوة أحد مكسورين، صحابة حاسين قد إيه بتعب وألم مات منهم 70 و70 ايه بقى؟ من خلص الخلاصة حمزة رضي الله عنه، مصعب رضي الله عنه، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، سعد بن ربيع رضي الله عنه، كوكبة أنس بن النضر رضي الله عنه، حاجة كده كل دول، والنبي صلى الله عليه وسلم متصاب، والدنيا كلها صعبة. الناس دي إيه اللي هيجبر هذا القلب، هذه القلوب التي تنزف وتلك الأرواح التي تستنزف؟ مين اللي هيهديها؟ لن نجد ولم نجد مثل وابل الجبر اللي كان في آل عمران النهاردة. وابل الجبر صورة مليئة بجبر الخاطر، سبحان الله، جبر القلوب المنكسرة وجبر وعي، لأن ده من ضمن الحاجات برضو، أنت من ضمن الحاجات اللي بتجبر كسرك إنك تفهم، إنك تفهم. سبحان الله، من بداية الصورة بتقول لك ارتبط بأم الكتاب، دعك من أي متشابه يشوش عليك، ركز. والقصة نهايتها مش هنا، قصة لسه قدام، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لسه في يوم قدام، ما تخافش، لأن اللي انت شايفه ده جزء من المشهد. فمن أول يوم إن الصورة بتقول لنا كده، الصورة بتقول تخيل كده إن انت واحد صحابي طالع إيدك متعورة، أو ظهرك نزل عليه أكتر من 10 أسهم زي أبو تجانة، ومتبهدل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامك ينزف، وفاطمة بتحاول تهدي الدم، وحمزة رضي الله عنه متقطع قدامك، وانت طالع من الموقف ده، وإذ بتسمع كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تلاقي الآية بتبدأ كده إيه، تهدئك تاني، بتجيبك مرة تانية. الصورة بتقولك الدنيا بتتغير، والأيام دول، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، حاجة كده متعة وتمهيد للكلام على أحد. يجيب لك أسرة، سمينا الصورة تسمت الصورة باسمها، وهي صورة آل عمران. يجيب لك أسرة بسيطة فقيرة حدش عارفها، أم فيها كده بتنظر طفل، فيجبر الله هذه الأم وتلك اللي الأسرة العائلة، والصورة تتسمى باسمهم وياخده، وتطلع في الآخر خالص إيه، يرزقه مريم. وبعدين تلاقي في شيخ كبير فقد الأمل أن يكون لي صبي، مرة واحدة كده إذا الأمل اتفتح، فيبدأ يطلب هنالك ويرزق، سبحان الله. كل دي صورة كانت بتمهدك أنك تجهز عشان تايه رايح تسمع كلام تاني خالص. وإذ تتفاجئ، الصورة بتقولك قبل ما تسمع عن الكلام عن الحدث اللي حصل لكم في عز انكسارك، الصورة بتقولك إنك من خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا الله على الجمال، أنت طالع ذليل مكسور، لكن تقبل آيات إلا تنتشلك وترجعك تاني. عشان كده يا جماعة، آيات آل عمران أو غزوة أحد قوتها مش يعني، غزوة أحد مش مجرد العنوان المسلمين انكسروا وتهزموا، لا لا لا، قوة غزوة أحد انقلاب حال الصحابة السريع من العصيان والهروب إلا أن هم يتحملوا على الجراح ويرجعوا تاني، فانقلبوا بنعمة من الله. هو دي قوة الصحابة رضي الله عنه. بيسمعوا وأنتم الأعلون، فحاجة رهيبة. فسبحان الله، ويجبر الله سبحانه وتعالى خاطرهم في كل ملمح. وفي وقت إن شاء الله هنفصل قوي الكلام ده، لأن كل واحد مننا في حياته هيكون يوم بدر، وفي حياته هيكون يوم أحد، وفي حياته في ناس هتنزل من على الجبل، وفي طعم هتيجي من الظهر، وفي خواطر هتتكسر. طب إيه اللي هيهدئ هذه الخواطر؟ عشان كده في آخر الصورة، في آخر الصورة، خطة جبر الخواطر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ياه، يا على جمال آل عمران. متعة، متعة الصورة المتأمل فيها يجد آية المن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. هذه الآية بالمناسبة هي السبب في برنامج تاج الكرامة. هذه الآية المتأمل ليها يجد أن الآية دي غريبة، يعني الآية دي أنا كواحد يعني أنا أتخيل كده لو أنا كنت صحابي والآية دي بتنزل عليا في الوقت ده لأول مرة هفهم كويس قوي وعيش يعني إيه فعلا جو ربنا من علينا بمحمد. طيب ليه؟ طب ما احنا عايشين الفكرة دي والصحابة عايشينها من بدري، بس ليه النهاردة لقد من الله على المؤمنين؟ أول الوجه يقولك الصحابة طالعين دلوقتي من أحد متبهدلين، 70 واحد مات، 70 واحد مجروح بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببهم هم، بسببهم عن لما شاورهم وأشاروا عليه وضغطوا عليه لازم نقاتل بر المدينة، وبسببهم لما نزلوا من على الجبل، وبسبب ابن سلول لما سحب تلت الجيش وانسحب، وبسبب الطائفتين اللي همت أن تفشل، كل ده بسببهم. إذ يفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا، بل ما زال يربيهم ويشاورهم. يا الله على الجمال. هنا تفهم موطن وموضع وسياق لقد من الله على المؤمنين. يعني أنت لو بتقرأ الآية دي بنفسية صحابي جريح وشايف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل إزاي، بتقول والله ده كان منا من الله علينا، ده منا من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إن يكون إيه أول مرة يرون عمق مختلف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة مختلفة تماما تماما تماما تماما، ما لم يعاهدوا هذا الأمر. وسبحان الله آية في بداية آل عمران وبعدين ندخل بقى في العمق شوية لو في وقت، كأن الصحابة حاسين بقى بمكر الكفار ومكر الناس ومكر أهل الباطل، إذ الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن الله لا يخفى عليه شيء. يا على جمال الآية، من البداية كده ما تقلقش، ما فيش حاجة غايبة على ربنا، الكون يا جماعة مكشوف، أمريكا ناوية تعمل لغزة مش عارف إيه وبيربطوا واتفقوا، مش عارف الصين مع روسيا مع المنافقين مع مش عارف مين بيرتبوا، والدنيا في أماكن مغلقة، أماكن مغلقة على مين؟ الكون كله مكشوف التفاصيل، الأحداث حاليا ستمضي إلى حيث يريد الله، إلى حيث يريد الله لها أن تصل، وليس إلى حيث تريد المؤامرات على المسلمين. يا كلمة شيء دي نكرة عشان تخليك يعني في غاية الاطمئنان، لأنها تستوعب كل التفاصيل، كل العاملين وراء الكواليس وتحجبهم الأضواء، الله يعرفهم. خفافيش الظلام يبيتون الجرائم لإيقاعها بالمسلمين، الله يعرفهم. إن الله لا يخفى عليه شيء. بس هي الآية دي أنا محتاج حاجة يعني تديني مثال يعني على الموضوع ده. قال لك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الآية اللي بعدها إداك ملمح كلنا بنشوفه وبنحسه، بنشوف أثره، تصوير المخلوق في منطقة العجز البشري المعتمة وهو بيصنع في تجاويف الأرحام في ظلمات ثلاث وهو وسط خيوط الدماء. يا مين اللي كان بيصور التصوير ده؟ لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. النفسية دي عشان تقرأ آل عمران لازم تقرأها من هنا، شوف بقى كل المتعة، كل المتعة في يعني من الحاجات. أنا معرفش ليه بقى، بس هو وابل بقى، أنا قلت لكم من الأول إن هو وابل، والوابل ده يعني مطر، فكل قطرة بقى بتعلق، أي قطرة تيجي دلوقتي تعلق عليها. قول الله سبحانه وتعالى لما الصحابة اتأذوا وفي عز المعركة في جند عجيب جدا، في حاجة حصلت غريبة جدا، إيه هي؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. صحابة ناموا، والله الآية دي بتدينا وابل رحمة رهيب. بتقول لك الحق فيه هنا رحمة، الحق لو قلبك مغناطيس بيلتقط، لو قلبك قلب شاكر هيلتقط على طول النعمة دي. ايه هي النعمة هنا؟ فيه إشارة عظيمة جدا لباب من أبواب الشكر النعمة قد لا يخطر على بال كثير منا. ايه هو؟ أحيانا بتمر بيك ظروف صعبة جدا، الظروف دي بتشغلك عن مشاهدة النعمة المتتابعة بعد الظرف ده. مثال، واحد عمل حادثة فقعد ندمان وزعلان على الألم والجراح، صح كده؟ والفقد اللي حصل له وهو مصاب، لكن ناسي ألطاف كتير تمت بعد الحادث مباشرة، منها إن إزاي اتنقل بسرعة للمستشفى، ولما راح المستشفى لقى عناية خاصة من أطباء كان أول مرة ييجوا وكانوا المفترض يمشوا وجم، وإن في بعض الأقارب والأصدقاء كان قدرا في المنطقة دي فرح له بسرعة يخفف عنه، واخدين بالكم؟ وإن الحمد لله ده طلع كسر في الإيد بس مش عارف إيه، والدكتور قال الحمد لله الأشعة ممكن علاج طبيعي والموضوع بسيط خالص مش عارف إيه. كل ده احنا ملا نلتفت ليه؟ لان دماغنا مشغوله بلحظه الالم لالتقاط النعم التي بعد الالم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في عز الضغط اديتكم نعمه، شفتوها. في ناس حظوظها البائسه يعني دايما يتمركز حول البلاء، تبقى ذاكره الالم دايما هي اللي مركزه قوي. سبحان الله، اللي متأمل في القرآن يجد أن لحظات الألم في القرآن بتعدي سريعة. يعني ربنا لما ذكر مؤمن آل ياسين ما قالكش إيه اللي حصل له، ليه؟ لا يريد القرآن لقلبك أن يغرق في هذه التفاصيل. قصة سيدنا يوسف لما ترمى في البير ما قالكش بقى أو أول والليل لما جاء عليه ولما سمع هوهوة الكلاب ولما نزل والزحلق ورجله تخربشت ومش عارف إيه، وضنه يعيط ومش عارف إيه، وضنه يفتكر أبوه واستفقى زقت أخوه وهو بيزقه، وبعدين عينه لما بصت في عين أخوه التاني. القرآن لا يريد منك إنك تنشغل في الحتة دي، واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا. حتى سيدنا موسى أذينا من قبل أن تأتينا، خلاص مش هنتكلم كتير في تفاصيل الأذى. المعنى ده مهم قوي إدراكه، ليه؟ لأن التفاصيل لا يريد منك الوحي أنك تبقى فيها كثيرا. فهنا الله سبحانه وتعالى امتن على أهل أحد بنعمة النعاس بعد القرح والجراح حتى يتخطوا بسرعة لحظة الألم لتنشيط مجسات النعم. النقطة دي مهمة جدا إدراكها. خبر حدث غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى بدأه بقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أنتوا عارفين اللي احنا هنتكلم عنه، الستين آية دول ابن القيم تقريبا عامل فيها شبه نص مجلد ومش بيشرحها، ده بيعلق على القشرة الخارجية ليها. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. وكأن دايما اللي بيخدم دين ربنا، على فكرة كان ممكن الآية وإذ غدوت تبوئ المؤمنين، لا من أهلك، كأن الأهل كان ليهم دور نفسي، دور تهيئة استعمالك لدين الله سبحانه وتعالى. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الله أكبر، أول موعظة ربنا سبحانه وتعالى بيقولها للصحابة وبيقولها لينا في وابل الرحمة والله سميع عليم، سميع بما حدث، عليم بما وقع، الهزيمة والانكسار والأسى واللي بيمر بيك والمش كل ده عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بما يصلح هذه الأمة، وعليم بما يصلحك، عليم بسننه في الكون، عليم سبحانه وتعالى بدائكم، وعليم بدوائكم، عليم بما سيبرد حرارة قلوبكم، وعليم بما يداوي جراحكم. صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية هو والصحابة، يروحوا فين بقى؟ ويجي الدرس اللي بعده إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية بتخبرنا إن القصة مش في الهزيمة ولا في الجراح ولا في اللي ماتوا، القصة إنك تتولى عن الصف، إنك تسيب المسلمين وتنصرهمش. يا الله، ولقد نصركم الله ببدر. شوفوا يا جماعة العلاج، شوفوا الشفاء. لينا محاضرة أظن هتكون في الجزء العاشر بإذن الله، الجزء العاشر أو الحداشر، هنتكلم عن أشفية القرآن للحزن، هنتكلم عن المعدة. بس واخدين بالكم الله سبحانه وتعالى وهو يعني يعالج تلك القلوب والجروح والقروح اللي موجودة في الأرواح، بيقول لهم إيه؟ شوفوا المواساة الجميلة، بيذكرهم بأيام الغلبة وذكريات الغلبة. إن كنتم كسرتم اليوم، أنتم انتصرتوا قبل كده وغلبتم قبل كده في يوم الفرقان. يا الله، فإذا كنتم ابتليتم اليوم في ميدان، أنتم كسبتوا قبل كده في ميادين تانية كتير خالص. وده نستفيد من القرآن، إن النفوس المجروحة بأحزان البلاء بتحتاج إنك تذكرها بأيام الله اللي كان فيها منن عليهم. وتيجي بعد كده الآية المطمئنة أكثر وأكثر، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عشان تعرف كمؤمن وكمسلم الموضوع رايح جاي. يا جماعة الصحابة غلطوا صح، وهيجي بعد شوية نسمع منكم من يريد الدنيا، تجد جمال القرآن ما بدأش بيها. انتوا بتسألوا ايه اللي حصل، اللي حصل ده بسببكم انتوا، لكن شوفوا جمال القرآن. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، وياخدك واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. فين عم تيجي تسمع منكم من يريد الدنيا يكون قلبك راح في حتة تانية خالص. جمال تربية الوحي. والله يا جماعة اللي بيربي بعيد عن الوحي إنسان، يعني مش هقولك بقى اللي زي يقولك ودنك منين ويشاور على الودن التانية، لا ده بيشاور برجله، بصابع رجله الصغير على ودنه، بيلف لفة متعبة جدا، وفي الآخر ما بيترباش ولا بيربي. فتجد أن القرآن يربيهم سبحان الله. فلما المؤمن يتذكر عدوه وهو ويعرف أن ده مجرد مداولة ويوم ليك ويوم عليك، وتجد أن القرآن يأدبهم ويربيهم إزاي، يقول لهم إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لأن الحزن ده هيضعف الإرادة، هيثبط الروح ويعمل في النفوس عمل السلاح في البدن. وأنتم الأعلون، أنت اللي على الحق، هم اللي على الباطل. أنت على الحق بمنهجك معتقدك إيمانك، أنت على الحق، وأنت أصبتم في بدر أكثر مما أصابوا منكم. ودي نقطة مهمة جدا، مهمة أوي، الاستعلاء على الباطل. الاستعلاء على الباطل دي عبادة، لعل إن شاء الله أعلق عليها في التوبة إن شاء الله، عبادة المراغمة، إنك يعني كده تغيظ الأعداء ترغمهم، ده عبادة الاستعلاء على الباطل، قليل من يفعلها، بتتأكد جدا في أزمنة الانكسار والاغتراب. إن كنتم مؤمنين، وشوفوا الآية إن كنتم مؤمنين بتهيج هؤلاء، بتهيج غيرتهم على الإيمان. يا الله، ويستكمل السياق الدواء، أربع أدوية للقلب المكلوم. في الآية بتاعت إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يا الله، ربنا يذكرهم بما يبرد نفوسهم، يذكرهم بمصاب العدو. يعني الشيء بالشيء يذكر يعني، بس في اللعب. عم جماعة بقى بتعوت اللي بالكورة، أهلي وزمالك، ريال وبرشلونة وبتاع، عم واحد منهم يكسب التاني يروح قايلين ايه للجمهور؟ احنا برضو كسبناكم مش عارف في سنة 77، والتانيين يقولوا احنا كسبناكم في الكاس، والتاني يقولوا مش عارف ايه. سبحان الله. فيذكرهم الله بما يبرد نفوسهم، يذكرهم بمصاب العدو وألمه. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما أنت عندك أسرة وهم عندهم أسرة، أنت أصبت منهم وعندهم مشاكل، وعندهم ناس ماتوا، وعندهم ناس اتصابوا، وعندهم وعندهم وعندهم، لكن أنت عندك ما يخفف قرحك، وترجون من الله ما لا يرجون. يستمر السياق يذكرهم أن دي سنة من سنن الخلق، من سنن الله في خلقه، ودي عادة من عادات الله في كونه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. مهم جدا في الأوقات دي أنك تفهم السنن. ثم يقول الله وليعلم الله الذين آمنوا، عشان حكمة ربنا في التقدير ده عشان تظهر عبادات مختلفة زي ما هنتكلم إن شاء الله في دروس الفجر في سورة البلد. ليه تقدير المجاعات؟ عشان يطلع أهل الإطعام يظهروا، ما هذه عبادة ربنا بيحبها، مش هتظهر إلا لو في مجاعة. يا الله. ثم يخبر الله على حكمة جميلة جدا، ويتخذ منكم شهداء. الله يا جماعة بيحب الشهادة، بيحب الشهداء، بيحب أنه يصطفي من عباده، وهي دي الأحداث اللي هيكون فيها الشهداء، فده اللي هيستشهد فيها الشهداء. يا الله. وهنا تجد الله يؤدب المؤمن في المحنة، وليمحص الله الذين آمنوا. في تمحيص، في تأديب، وفي ناس هتتأدب، في واحد لسانه هيطلقه في إخواته، وفي واحد ما يعني شايف ان ده افضل وقت يتكلم في عيوب اخيه وهو بيحارب الأمة المغضوبة عليه. يعني ده من قلة التوفيق، ده ليس يعني مهما كنا احسننا الظن لكن فاتك توفيق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، وآية الآية دي تتكرر معنا كتير في آية التمحيص، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه. انسى انسى ان الموضوع ده انه كده مستحيل، حتى يميز الخبيث من الطيب، وهيجي معنا برضه في الأنفال نفس الفكرة. يا الله. ثم تتأمل ويمحق الكافرين، دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى أنه يسحق الكافر، بس عشان يسحق أمة لابد أن تأتي بما يجعلها تسحق، وهي أن تبغي في الأرض، أن تبغى يعني طغيانها يزيد وتصل في الفساد إلى درجة عالية. ولذلك كلما زادها فسادهم اقترب محقهم. يا الله. ثم يجي السياق بقى بالراحة بقى يبدأ يقول للمؤمنين، هو أنتوا فاكرين أن أنتوا هتخشوا الجنة بدون ما تعدوا على البلاء؟ أم حسبتم؟ اوعى، شيلها من دماغك، شيلها من دماغك. في سلسلة المهتدي الجديد في درس اسمه أم حسبتم، إن شاء الله لعل إن شاء الله يكون ليها نصيب في العشر. الدرس أم حسبتم ده اللي هو في مفاهيم معينة لازم تشيلها من دماغك لو أنت ناوي فعلا تبقى صادق في الطريق ده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ربنا بيقول للصحابة كده، هو أنت فاكر أن الموضوع ده عادي؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فتبدأ الآية تتكلم عن مصالح الأخروية بعد ما قالت المصالح الدنيوية. ثم يقول الله معاتبا للمؤمنين إلا ألمهم القتال، قال لهم مش أنتوا كنتوا عاوزين تموتوا؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. مش أنت يا ست يوم 3 رمضان قلت اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ارزقني ارزق ولادي الشهادة، مش أنت اللي كنت نفسك في كده؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يا الشهادة جات لك، شوف، وتحس ان هو عتاب متحنن، عتاب فيه ود، ويجي التنبيه العالي قوي، اوعى ترتبطوا بالقادة. شوف جبر الوعي ده يا جماعة بيفرق كتير جدا، انك مما يجبر كسرك هو زيادة وعيك. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ليه انقلبتم على اعقابكم كده؟ ويبدأ يذكرهم ببديهة موجودة، لكن زي ما ابن تيمية كده بيقول، ومعاني القرآن تغيب على الناس عند الحوادث. في بديهة، ايه هي البديهة؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لكن سبحان الله، اوعى تظن أن الإنسان مستغني عن التذكير بالبديهيات، دي حاجة بديهية بس أنت محتاج أنك تسمعها كل فين وفين. ومن جميل وعظ الله للمؤمنين بعد انكسارهم، وكأيهم من نبي قاتل معه ربيون يا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أنتوا هتعملوا زيهم ولا إيه؟ أنتوا أمة لازم تبقى في قافلة الصلاح وقافلة الإصلاح، التاريخ العطر ده أنتوا أولى بيه وأنتوا أوائله. يا سبحان الله. فيتكلم الله سبحانه وتعالى على هذا، يعني كان نفسي أكمل باقي الصورة ووابل الرحمة في أحد، يعني يكفي ما قلت، وإن شاء الله لعل يكون لينا وقفة تانية نكمل فيها تهدئة آل عمران للقلوب المنكسرة، حاجة متعة متعة والله. سبحان الله، مهما تروح وتيجي وبتاع تجد سبحان من تكلم بهذا الكلام، سبحان من قال هذا الكلام. يعني فعلا انت حاسس بدون القرآن انت يعني كالحلس البالي، شيء من يعني نسيا منسيا فعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم، وأن يكرمنا وإياكم بكتابه والعمل به والعيش له وبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبته في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الجنة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.